مظهرا لقول الشاعر خلى لك الجو فبيضي واصفري وأصبحوا يتلاعبون بالإسلام كما يشاءون دون رقيب ولا عتيد، دون وجود من يأخذ. وطبعا الدول الغربية الكبرى هي رائدتهم في هذا الأمر. نعم، لعلكم سمعتم أن بنك البركة وبنك التقوى جمدا لأنه من دخل في قائمة الإرهاب. الحقيقة لماذا دخل في قائمة الإرهاب؟ لأنهما لا يتعاملان بالربا، لأنهما نجحا في التعامل على النهج الذي شرعه الله عز وجل تحت غطاء محاربة الإرهاب. كم وكم وكم ستجدون مظاهر لحرب الإسلام وكيده، كله تحت حرب الإرهاب. حرب الله، كلمة الإرهاب، كلمة الإرهاب. طبعا لمن خطط لهذه الحرب أن يفسر الكلمة كما يشاء، وليس لأحد أن يتدخل في تفسيره لها بشكل من الأشكال. يعني هل ربنا سبحانه وتعالى يقول وإياي فارهبون؟ يمكن مكرا يقول رب العالمين إرهابي، لأنه يقول عن ذاته وإياي فارهبون. ممكن نعم، الذي يرى أن القوة ترقص بين يديه يسكر ويقول كلاما من هذا القبيل. مع العلم هذا الكلام كله يضحك منه الطفل، لا يمكن يعني أن يلتصق الحمق إلى هذه الدرجة بالعالم. أقول العالم، عالم كله في إنسان ما بيتعامل بالرهبة في سبيل تربية. الأب إذا ما كان عنده شيء من الإرهاب لأولاده بيتربوا. المعلم بالمدرسة ما بيعامل تلامذه بنوع من الإرهاب الرهبة، هذا شيء طبيعي. وأصلا الكلمة قلتها بالأمس في خيانة في ترجمتها. التيروريزم ما تترجم بكلمة الرهبة، تترجم بكلمة الرعب الإفزاع. ونحن نقول المرعبون في النار. المجتمع لا يتماسك إلا بنوع من الرهبة الذي يدافع عن حقوقه، يمارس من الرهبة. أفلام الرعب أيها الأخوة من أين جاءت؟ كلها من أمريكا، كلها تصنع في أمريكا وتصدر إلينا نحن. وأفلام الرعب هذه صدى وترجمة لواقع هناك يعيشون. لكن عندما يجد الطاغية أنه قد أصبح من القوة بمكان، تطوف السكرة برأسه فيقول ما يشاء كما يشاء ويعطيه الصبغة القانونية. والحمد لله رب العالمين. أكبر الله.